حوار معاصر بين جميل وبثينة. جميل: أنا يا بثينة راحل ثوب الجبل، فالشيب أنذرني وقلبي في وجل. قال: استمع نصحي، فوجهك ساحب، رتب حقائبك الثمينة في عجل. والوقت أدركنا وهذه شمسه غابت وراء الأفق والليل حل. قالت بثينة: يا جميل، أما ترى أن المعارك والحروب بلا أمل؟ بذل الأباة دماءهم ونفوسهم، وتيتمت أبناؤهم في المعتقل. بل كل معركة نخوض غمارها نسجت وقائعها على قد الفشل. هل ما تقوم به جهاد فاضل، أم أنه نزق وطيش مرتجل؟ جميل: أوهنت يا بنت الأكارم والتقى، وشرعت في نحت الأرومة والأثل، وجعلت أسباب الخنوع جميلة، وثقلت سيفا للدعاية والجدل؟ هم جندوا للحرب كل رماحهم، وبقيت وحدي بالتعقل معتقل. أدعو إلى السلم الذليل، وأبتغي عند العدو سراب عيش مبتذل. أنا إن أمت فإلى الجنان تدفني حور تلألأ مثل أحداق المقل، أو أنتصر أقضي على جبن غدا نهجا وفكرا يستطاب وينتحل. بثينة: أنا ما عتقتك يا جميل صبابة، أو هزني شعر تضمخ بالغزل. أنا قد عشقتك يا جميل مجاهدا ومثقفا ومفكرا يحيي الأمل. إن كنت تحسب أن قلبي خائر، أخطأت يا زين الشباب ولا خجل. جميل: هيا نحاول أن نقوم نهجنا بشجاعة الأبطال والسلف الأول، رفعوا لواء الحق في أركانها وفق الكتاب ووفق منهاج عدل. فقهوا كتابهم وعاشوا عصرهم، فاستنبطوا حكما وصاغوها دول. بثينة: أبشر جميل، فلست أوجل منهم، حسن التدبر من نزيات البطل. فإذا استفدت من الدروس جميعها، ووعيت أسباب التخلف والعلل، وإذا قضيت فإنني مشتاقة ولجنة الفردوس يحدون أمر. إلى ما طمحت إلى غايتي، فكدت المنى ونسيت الحذر. ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفر. ومن لم يعانقه شوق الحياة تبصر في جونا وانتصر. كذلك قال في الكائنات وحدثني روحها المستقيم. ترى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة. وحديثنا في هذه الحلقة عن الحوار. أذكر أني كنت في نقاش مع طائفة أخرى، وكان النقاش حول موضوع الحوار، هل هو ضرورة أم ترف؟ فكنت أقول لهم الطوائف الإسلامية جربت أن تقتل بعضها خلال القرون الماضية، وما زالت للأسف، ولم تستطع أي طائفة أن تنهي الطائفة الأخرى. ثم جربوا أن يعتزلوا بعض، هؤلاء لهم مناطقهم وهؤلاء لهم مناطقهم، والذي حدث أن هؤلاء ازدادوا وهؤلاء ازدادوا والخلاف ازداد. فليس لنا خيار، الحرب والقتل ليس بخيار، والاعتزال ليس بخيار، ما عندنا خيار سوى الحوار. لكن هذا الحوار إذا لم يبنى على أسس سليمة، هذا الحوار إذا لم يقوم على مبادئ وقيم وخطوات وعلم، لن يصل إلى نتيجة، لن يصل إلى نتيجة. فهدفي في هذه الحلقة أن أنقل بعض ما تعلمته من الحياة ومن العلوم ومن التجارب في قضية الحوار. وأول ما شد انتباهي هو القرآن الكريم. القرآن الكريم فيه أكثر من 500 قصة، في كل قصة حوار. القرآن كل كتاب حوار في الحقيقة، والله سبحانه وتعالى ما جعل الحوار فقط بين المؤمنين بعضهم بعضا، وإن كان هذا موجود، لكن كل أشكال الحوار سبحان الله موجودة في القرآن الكريم. من بداية خلق آدم الله جل شأنه يتحاور مع الملائكة عليهم السلام، إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. حوار، وعندهم رأي، وكان رأي الملائكة ألا يخلق آدم، لماذا تخلق آدم؟ هل قصرنا نحن في التسبيح لك والعبادة لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، وأراد أن يريهم هذا. فقالوا بين أنفسهم، قالوا لن يخلق الله خلقا إلا وكنا عند الله أعلم منه وأفضل شأنا. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعلمهم الرد على هذه المسألة عمليا، فأمرهم بالسجود لآدم، وعلم آدم الأسماء كلها، وبين لهم كيف أنه يعلم ما لا يعلمون من بداية الأمر. ثم تطور الأمر إلى حوار بين الله عز وجل وإبليس، إبليس الذي رفض أن يسجد لآدم، وبدأ الحوار هذا إلى أن تطور إلى أن إبليس يطلب الخلود من أجل أن يغوي آدم. القرآن كله حوار، قصص الأنبياء مليئة بالحوار، يحاورون قومهم، يحاورون أصحابهم، كل موجود في القرآن. فالحوار أصيل في كتاب الله عز وجل، والحوار أصيل في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اقرأوا خاصة السنة التاسعة للهجرة، ستجدون عام الوفود، كل الوفود التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم حاورته. اقرأوا بداية الإسلام، الدعوة كلها حوار. فمن لا يحسن الحوار لا يفهم القرآن ولا يفهم السنة ولا يدعو بحق إلى الله عز وجل. هنا موضوع الحوار هذا فيه تفاصيل، متى نحاور، متى نمتنع عن الحوار، هل كل حوار مجزي، ما قواعده، متى يتحول الحوار إلى جدل، وغير هذا من المعاني المهمة حول الحوار أحدثكم بها بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة، وحلقتنا اليوم حول موضوع الحوار. الحوار يحتاجه كل إنسان، يحتاجه كل بيت، يحتاجه كل أب في حواره مع أولاده، وكل مسؤول في حواره مع موظفيه، وكل قائد في حواره مع أتباعه. الحوار جزء أساسي من حياتنا. وهنا أريد أن أفصل لبعض المفاهيم التي تختلف عند بعض الناس في قضية الحوار، وأبدأ بفكرة من أفكار الحياة تقول: اختلاف الرأي، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. هل صحيح أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية؟ أولا، معنى الكلمة هذه أننا إذا أنا حاورتك واختلفنا لم نتفق، فلا بد أن يبقى الود بيننا ولا تتأثر النفوس، ويعني تبقى العلاقات في مستواها العالي دون أن تجرح. هذا هو المفروض. طبعا هذا ممكن يحدث إذا التزمنا بقواعد الحوار الناجح، وسأتكلم عنها بعد لحظات. لكن الذي وجدته في الحياة من خلال تعاملي مع الناس أني حتى وأنا داخل بنية أني لو اختلفت معك ما عندي إشكال، ستبقى العلاقة ويبقى الود، وجدت أن للأسف أن اختلاف الرأي يفسد للود ألف قضية. الناس تختلف، وبناء على اختلاف الرأي تختلف القلوب، ويكره بعضهم، ويمكن يتخذوا مواقف ضد بعض، وكل السبب ان اختلفنا في الرأي. لماذا ترتفع الأمور إلى هذا المستوى؟ لماذا؟ سبحان الله، الإنسان اللي يدخل الحوار وعند استعداد أنه لا نصل إلى نتيجة سيختلف أداءه عن الذي يدخل ونية أنه لا بد أن نصل إلى نتيجة. هناك قواعد للحوار الناجح، دعوني أستعرض هذه القواعد معكم. القاعدة الأولى هي إخلاص النية كما ذكرت. ادخلوا بنية سليمة، يعني دعونا ندخل الحوار ونيتنا لله عز وجل. أنا داخل الحوار ليس لأجل نفسي، ليس لأجل جماعتي، وإنما أدخل الحوار من أجل الله سبحانه وتعالى، ومن أجل البحث عن الحق. الهدف من الحوار الوصول للحقيقة. وأنا حاورت الحمد لله في حياتي، حاورت يعني أشكال وألوان من الناس، حاورت النصارى واليهود والقديانية والطوائف الأخرى في أمتنا، يعني أشكال وألوان العلمانيين وغيرهم، فوجدت هذه المبادئ. إذا كان اللي أمامي جاد في البحث عن الحقيقة ستكون المعادلة مختلفة تماما. لكن أقول لكم بشيء، معظم الحوار لا يكون بهذه الصورة. أذكر مرة في نقاشي مع أحد القساوسة وكنت في أمريكا، فوصلت معه إلى نقطة أقمت فيها الحجة كما يقولون عليه، فرد رد عجيب جدا، قال: It is not a matter of logic, it's a matter of faith. القضية ليست قضية منطق وإقناع، وإنما قضية إيمان. قلت له: لحظة، ايش يعني قضية ايمان؟ هل المطلوب مني الان ان اسلم بالايمان والغي عقلي ومنطقي؟ قال: هكذا الايمان عندنا، الايمان ليس بالمنطق. اذا اللي امامك يريد ان يناقش بهذه الطريقة، لا يريد ان يبحث عن الحق، كيف تناقشه؟ واذا وجدت ان الذي امامك جاد في البحث عن الحق، فنبدأ من نقاط الاتفاق. ما في اثنين يتحاورون مختلفين في كل شيء 100%، هذا مستحيل. أنا أقول لكم مستحيل يكونوا مختلفين على كل شيء، وإنما لابد أن يتفقوا على بعض الأمور. أكدوها، أصلوها. يعني أنا أذكر مرة دعوني بعض الشباب كانوا في جامعة في الكويت من الشباب الملحد الذي لا يؤمن بالله، ودعوني أن يعني أجلس معهم أسمع منهم ويسمعوا مني. فجلست، فواحد من الجالسين قلت له: ايش انتم، ما الذي ببالكم؟ واحد قال لي: ليش الاسلام حرم الخمر؟ والثاني قال لي: ليش الاسلام اباح الرق؟ والثالث قال لي: ليش الاسلام سمح بتعدد الزوجات؟ وبدأوا. فقلت لهم: انتهيتوا من اسئلتكم؟ قالوا: نعم. قلت: انا بدي اسالكم سؤال قبل ما ابدا، انتم تؤمنون بالله؟ خلينا نتفق على الامور اللي ننطلق منها. يعني انتم ستناقشوني في احكام الشريعه وانتم مرسل الشريعه ومرسل الرسل لا تؤمنون به كيف؟ اذا خلونا نناقش الاصل، فخلونا نحدد ما هي النقاط المتفقين عليها. تؤمن بالله انطلق من هذا، تؤمن بالرسول انطلق من هذا، ما تؤمن بالله والرسول ما عندي اشكال، ننطلق من العقل والمنطق ما عندي مشكله، بس خلينا نحدد. انا الذي يؤمن بالله قطعت شوط خلاص ابدا معاه من بعد ذلك، لكن الذي لا يؤمن بالله لازم ابدا من البدايه. اياك ان يجرك احد الى النقاش عن الخمر والشبهات التي على الاسلام وانت اصلا هو لا يؤمن بالشريعه كلها ولا مرسل الشريعه سبحانه. من الامور المهمه جدا الاتفاق على المرجعيه، اذا اتفاق على المرجعيه، هل القران حجه عندك؟ هل الاحاديث حجه عندك؟ هل العقل والمنطق ما الامر الذي استطيع ان استعمله ليكون حجه؟ لازم نتفق على المرجعيه، بدون مرجعيه ما في حوار. الامر اللي بعد من قواعد الحوار الناجح احترام الاخر. اذا كان اللي امامي جاي من اجل ان ينتصر في الحوار وبعدين يعني يستعمل اسلوب الاستهزاء والسخريه واحيانا كلمات يعني ما هي مؤدبه او جارحه، ليس الحوار نفسه ليس له داعي لانه لن يصل الى النتيجه بهذه الصوره. ايضا البعد عن الغضب والبعد عن التعصب. اذا الانسان سيصرخ ويهجم ما يمكن يحدث حوار. ومن قواعد الحوار كذلك الانصاف والاعتراف بالخطا. انا اذكر حاورت واحد من الاخوه عنده اراء تخالفني وبديت اجيب ادلتي وجاب ادلته ومع النقاش ادلته اقوى من ادلتي، فقلت له لحظه انت الان غلبتني، هذا مما علمتني الحياه وقلتها بكل اريحيه، انت غلبتني. ليس معنى هذا اني ساقبل رايك فورا، انا احتاج ارجع اسال ابحث اقرا، لكن في هذه اللحظه انا مهزوم، انا اعترف بها. الانصاف، اذا الناس عندها انصاف ستخرج نتيجه من وراء الحوار. طبعا الحوار لابد ان ينبني على استخدام ادله وعلى ترتيب الافكار، استخدام الادله وترتيب الافكار هذه مساله اساسيه. فبعض الناس يعني ينط من موضوع الى موضوع، اصبر خلينا نخلص النقطه اللي بين ايدينا ونرتب الافكار فيها ونستعمل الادله وننتهي منها ثم ننتقل الى موضوع اخر. طبعا كل هذا يجرنا الى مبدا رئيسي، وان الحوار لا يمكن ان يتم بدون الصبر على المخالف. الذي امامي يختلف معي وانا ما عندي صبر عليه ساحاوره، وايضا هو لازم يصبر علي. فطبعا اذا كنا كلانا نستعمل اسلوب مؤدب فلن يكون عندنا اشكال. طبعا انا دائما عندما ادخل في اي حوار عيني على مساله رئيسيه وهي الجدل. الجدل من قواعد الحوار الناجح تجنب الجدل وتجنب سوء الظن. فاذا اللي امامي عنده استعداد لهذا فاكمل معاه، متى ما شفت ان الحوار تحول الى جدل ساتوقف. ولذلك من المبادئ الرئيسيه في الحوار عندي مع تجنب الجدل وتجنب سوء الظن عدم مجادلة الجاهلين. إنسان تافه، إنسان ما عنده علم، إنسان وقح، هذا جهل في هذه الحالات، أنا لن أدخل في هذا الحوار أصلا. هنا أشرت لكم عن الجدل. أنا شخصيا كنت دائما أسأل نفسي هذا السؤال، هل الحوار هذا الذي أنا أجريت الحمد لله يعني عشرات إن لم يكن مئات من الحوارات، هذا الحوار يسوى ولا ما يسوى؟ أكمل ولا ما أكمل؟ فدائما كان في خاطري هذا. ثم جلست يوم من الأيام قلت أنا أريد أن أضع قواعد. أنا هكذا جلست بيني وبين نفسي مما تعلمته من الحوارات الكثيرة، قلت هناك علامات، ثلاث علامات أسميها علامات الجدل. فدعوني أنقل هذا الذي تعلمته إليكم. أي حوار أدخل فيه إذا رأيت علامة واحدة من هذه العلامات أتوقف عن الحوار وأنهي الحوار. العلامة الأولى رفع الأصوات، يبدأ هذا يرفع صوته وهذا يرفع صوته، ما عاد حوار، صار الواحد يريد أن يثبت أنه على حق برفع الصوت. رفع الصوت ليس حجة، ليس دليلا. كون صوتك أعلى من صوتي معناها حجتك أقوى من حجتي؟ فإذا رفع الصوت ليس دليلا. الأمر الثاني، العلامة الثانية التي دائما عيني عليها في أي حوار، لأنه إذا شفت هذه العلامات معناها تحولنا من الحوار إلى الجدل. العلامة الثانية هي تكرار نفس الحجج، تكرار نفس الأدلة. يجيب لي دليل أرد عليه يأتي بنفس الدليل مرة ثانية، يا أخي تكلمنا عنه خلاص، بعد شوية يأتي بنفس الدليل، معناها هذا الشخص لا يريد أن يقتنع، هذا الشخص صار عنده يعني هدف أنه ينتصر وليس أن يسمع ويتفاهم ويصل إلى الحقيقة. العلامة الثالثة هي رفض البديهيات، رفض البديهيات. هناك أمور بديهية في الدين، بديهية في الحياة، بديهية في المجتمع الذي نعيش فيه. يعني أنا أذكر مرة كنت أتناقش مع شخص عندنا في الكويت، فقاعد أتكلم عن يعني قضية الدعوة وأساليبها وكذا، فقال لي إحنا لازم نحط كل جهودنا لمحاربة الصوفية. قلت له الصوفية أقل أهمية من العلمانية والليبرالية المنتشرة اليوم. قال لا لا لا لا، البلد مليانة صوفية، الكويت من أقل البلاد في التصوف. فبدأ ينكر بديهيات مجتمعية قد تكون بديهيات شرعية أو حياتية، أي بديهية واضحة يبدأ ينكرها. ففي هذه الحالة ما عاد حوار، صار جدل. أختم هذا بمفهوم إسلامي رئيسي، لما قال الإمام الشافعي رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. الله ما أجمله من معنى. أنا سأدخل الحوار وأنا مقتنع أن آرائي صحيحة، رأيي صواب، لكن ذهني مفتوح أني قد أكون مخطئ، قد أكون على ليس على الحق، قد يأتي صاحبي بدليل يحجني به فيحتمل رأيي الخطأ، وأنا داخل واللي أمامي أنا عندي قناعة أنه على خطأ، لكن في احتمال أن يكون على صواب. إذا لم تدخل الحوار بهذه النية وبهذه الأريحية ما عاد حوار. إذا كل الطرفين داخلين رأيي حق ورأيي اللي أمامي باطل، كيف سيصلوا إلى نتيجة أصلا؟ فإذا هذا شعار من شعارات الحوار. مزيد من معاني الحوار وأمثلة وقصص الحوار بعد الفاصل. أرحب بكم مرة أخرى مع علمتني الحياة، وحديثنا في هذه الحلقة حول الحوار. وذكرت لكم أن الإسلام بل القرآن بدأ بالحوار، والشريعة كلها مليئة بالحوار. وقضية الحوار هذه لو قرأتم السيرة ستجدون السيرة كلها مليئة بالحوار، ليس فقط النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، بل حتى المواقف بين الصحابة أنفسهم تجد هذا الحوار. من القصص العجيبة في قضية الحوار والتي أدت إلى نتائج غير عادية، الحوار الذي جرى في الحبشة، حوار جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه مع عمرو بن العاص رضي الله عنه مع النجاشي رضي الله عنه. عجيب هذا الحوار الذي جرى بين الثلاثة في ذلك الوقت. في ذلك الحوار لما حدث هذا الحوار كانت ثلاث أطراف كل واحد شكل. أما جعفر رضي الله عنه فكان مسلما ويمثل مجموعة المسلمين المهاجرين إلى الحبشة، وأما عمرو بن العاص فكان كافرا في ذلك الوقت ومرسل من قبل الكفار، وأما النجاشي فكان ملكا نصرانيا. والحوار بين هؤلاء الثلاثة قصته باختصار أن المسلمين لما ذهبوا إلى الحبشة وكان يقودهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم إلى الحبشة، قال اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. فذهبوا وعاشوا في أمان في الحبشة. قريش ساءها هذا الأمر ولا تريد أن تترك المسلمين دينهم هذا يستقر أو يتوسع أو حتى يأمن، فاختاروا اثنين من العقلاء أصحاب الحجة وأصحاب الدهاء، اختاروا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة رضي الله عنهما. فكلاهما كان صاحب دهاء وحجة ومنطق غير عادي. وزودوهما بالهدايا للملك النجاشي ولحاشية الملك، فأخذوا الهدايا وخرجوا من مكة، ذهبوا إلى الحبشة واستأذنوا على الملك وأخبروا قالوا احنا جئنا في مهمة. طبعا أولا أعطوا الهدايا هي أقرب للرشوة إلى البطارقة الذين حول الملك، ثم جاءوا للملك فأعطوه الهدايا، وكان يحب الجلود، وكانوا هم يشترون هذه الصنعة من الشام، فأخذوا أحسن ما عندهم من جلود وقدموها إليه، فسر بهداياهم. فقالوا له باختصار أن نحن جئنا في مهمة مرسلين من قبل قومنا، عندك مجموعة من قريش من قومنا، نحن أهلهم، نحن أعمامهم وأباءهم وأهلهم، تركونا وابتدعوا دين جديد ولم يدخلوا في دينك ولم يستقروا على ديننا، وابتدعوا دين جديد ونحن أعلم بهم، نحن أعلم بهم من كل الناس، هؤلاء أقاربنا، فجئنا في طلب بسيط وهو أن أهلنا يرجعوا إلينا، سلمهم إلينا. فقال البطارقة نعم نعم هذا حق، من حقهم أن يأخذوا أهلهم. فقال الملك الذي لا يظلم عنده أحد، قال لا حتى أسمع منهم، ما يصير أحكم على إنسان بدون ما أسمع منه. وهذا من أسس الحوار، أنك إذا في الحوار إذا حدثت أو حدثت عن جهة ثالثة لا تحكم حتى تسمع من هذه الجهة. وهكذا كان النجاشي رضي الله عنه بعقله. فدعا المسلمين وكانوا حوالي 70-80 واحد، قالوا تعالوا، فعرفوا أن بقصة وجود عمرو بن العاص وأنه جاء لأجل أن يأخذهم، فتساوروا بينهم، فقالوا ندع جعفر يمثلنا وهو يتكلم باسمنا. فجاء الوفد الإسلامي بقيادة جعفر، وفي الطرف الآخر عمرو وعبد الله، والملك يحكم بينهم. فقال لهم ما هذا الدين الذي جئتم به؟ لم تدخلوا في ديني ولم تبقوا على دين قومكم، حدثوني عن هذا الدين الذي جئتم به. فبدأ جعفر يشرح للإسلام، قال احنا كنا نعيش في جاهلية وفي ظلام، وكنا نأكل الحشرات، وكان بعضنا يعتدي على بعض، ونقطع الأرحام ونعمل الفواحش والمنكرات، فجاءنا رجل منا من قومنا نعرف صدقه ونعرف أمانته ونعرف تاريخه ونعرف فضله، فجاءنا بدين جميل يدعو إلى توحيد الله وإلى الإيمان بالآخرة وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخلاق الحميدة وصلة الأرحام والصدقة على المحتاج. بدأ يشرح له ما هو الإسلام. فالنجاشي سر بهذا الكلام، قال والله هذا الذي قلتم والذي جاء به عيسى يخرج من مسكاة واحدة، في نفس المبادئ التي جاء بها عيسى عليه السلام. فأمر أن يعودوا بأمان، والله ما أحد يؤذيكم. هل انتهى الحوار؟ كلا، هو جزء من فن الحوار أن الإنسان إذا انتهت حجته يأتي بحجة أخرى إذا يستطيع، وإلا يستسلم. عمرو بن العاص طبعا داهية، فجاء رجع بالليل يفكر هل انتهت المسألة؟ قال لا، فكر وكان من أدهى العرب وأدهى المسلمين فيما بعد عمرو بن العاص. أنا لم أدهى أرى في الصحابة كلهم أحد بدهاء عمرو بن العاص رضي الله عنه. على كل حال نرجع لقصتنا، عمرو فشل الآن في الجولة الأولى كما يقولون من الحوار، فجاءت الجولة الثانية، فكر ووصل إلى حيلة عجيبة وفكرة غريبة، فقال لعبد الله بن أبي ربيعة، قال والله إن عندي لرأي لا يستأصلنهم، ما يحتاج إحنا نأخذهم، هذا الملك هو اللي راح يقتلهم. فعبد الله كان يعني أقرب منه رحمة، فقال لا تفعل، يعني ما صحيح خالفونا لكن ما زال بيننا وبينهم رحم. قال والله لا أفعلان، ما سمع لصاحبه. فجاء في اليوم التالي وطلب المقابلة مع النجاشي، فقابله، قال إن هؤلاء الذين عفوت عنهم بالأمس يقولون في عيسى قولا منكرا، قال ماذا يقولون؟ قال لا تسمع مني، اسمع منهم. شوف العجب ها، حتى بعد يقول والله انا اتقول عليهم ولا فيريد ايضا، هو هنا يريد عنصر المفاجأة ايضا في الحوار، ان تأتي بحجة تكون مفاجئة للخصم. فارسل النجاشي الى المسلمين تعالوا مرة اخرى، فخافوا قالوا اكيد في شيء صار، ثم تحاوروا بينهم ماذا نفعل، فاتفقوا على امرين، ان واحد فقط هو اللي يتكلم حتى ما يحدث بيننا خلاف، هذا ايضا من فنون الحوار. والامر الثاني ان نصدق ولا نكذب ابدا، مهما كان الامر فيه خطر ما نكذب. فجاءوا الى النجاشي، عمرو واقف يتحداهم وهو ساكت، الان تحدي صامت عجيب لانه حرك الملك عليهم. فهنا قال لهم النجاشي ملك الحبشة وكان حتى ذلك الوقت نصرانيا، قال ما تقولون في عيسى وأمه مريم؟ عرفوا أن هذا الآن كلام خطير، فوقف وقف جعفر، قال اسمع، طبعا كان في مترجم يترجم، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، كافها يا عين صاد، وبدأ يقرأ قصة أو سورة مريم إلى أن وصل إلى قصة عيسى عليه السلام، وتلا قصة ولادة عيسى عليه السلام ونطق عيسى عليه السلام وهو في المهد، وختمها بقوله تعالى ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. ختم بهذا، ختم بالحق، هذا عقيدتنا في عيسى عليه السلام. ما جامل، لا تجامل خصمك في الحوار من أجل أن تكسب موقف، لا تجامل على حساب الحق. لما سمع النجاشي هذا بكى بكاء شديدا، وكان أمامه عود صغير يسمونه عرجون، عود صغير على الأرض، فرفع العود وقال والله ما جاوز عيسى ما قلتم هذا العرجون. هنا البطارقة هم يعتقدوا أن المسيح إله، مفروض الملك معاهم، فنخر البطارقة، الآن الاحتجاج جماعي، قال وإن نخرتم. وانتهى هذا الحوار بانتصار المسلمين وبدخول النجاشي في الإسلام، لأنه كان عاقل، كان يبحث عن الحقيقة، فلما سمعها آمن فورا. قصته طويلة لكن يعنيني منها هذا الحوار. إذن هذا نموذج للحوار وفيه بعض المعاني في قضية الحوار. هذا يجرني إلى اليوم. اليوم من المصطلحات التي يستعملها الناس صراع الحضارات، وأصل لهذا كبار مفكري الغرب هانتينغتون وغيره، أن الحياة صراع بين الحضارات، وطبعا بعض المسلمين يعتقدوا بصراع الحضارات. أنا شخصيا أعتقد أن الأصل هو تكامل الحضارات المبني على حوار الحضارات. لو تحاورنا سنجد، أنا أذكر مرة كنت في واشنطن أحاور طلبة العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، فقلت لهم اسمعوا، هي باختصار المعادلة بسيطة جدا، المعادلة أن إحنا عندنا كنوز من القيم ومن الأخلاق أنتم فاقدينها، وأنتم أيضا عندكم كنوز من التكنولوجيا والعلم والبحث والاحترام الوقت واحترام الإنسان والديمقراطية وغيرها، هذه كنوز يجب أن نعترف أن عندكم هذه الكنوز. كنوزكم وحدها لن تسعد البشرية، لأن ما ليس معها قيم وأخلاق وعقيدة سليمة، وكنوزنا وحدها اليوم لن تسعد البشرية، لابد أن نتكامل معاكم. فدعونا نمد أيدينا لبعض ونبني إنسانية صحيحة. ليش نلجأ لصراع الحضارات؟ ليش ما نبني الحياة على حوار الحضارات؟ وهذا موضوع خطير جدا. كلما استطعنا أن نجمع هذا خير من أن نفرق. وهنا يجرني الأمر إلى الحديث عن حديث اشتهر على ألسن الناس، حديث اختلاف أمتي رحمة. اختلاف أمتي، يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة. هذا الحديث ليس ضعيفا، هذا حديث موضوع، يقول عنه المحدث الألباني رحمه الله تعالى لا أصل له. هذا الحديث ليس له أصل، يعني في أحاديث لها أصل وتكون ضعيفة، هذا الحديث ليس له أصل بالبتة. لكن ليس معنى هذا أن كل اختلاف في الأمة هو سيء، لكن ليس أيضا صحيحا أن الاختلاف الأمة رحمة. بالعكس، توحد الأمة هو الرحمة، وتواصلها هو الرحمة. فإذا اختلفنا فتكاملنا هو الرحمة، وتفاهمنا هو الرحمة. فهناك خلاف مذموم وهناك خلاف محمود. الخلاف المحمود هو الذي يعطي تنوع، يعطي تنوع. أما الخلاف المذموم فهو الذي يجعل شحناء وبغض وكراهية وفرقة وهجوم على بعض. ودعوني هنا أقول كلمة يمكن بعض الناس يستغربها بعد التأمل الطويل في أحوال الجماعات والأمم. أنا أقول ليس بالضرورة أن نسعى إلى الوحدة، ليس بالضرورة أن نسعى إلى الوحدة الكاملة، يكفيني أن نسعى إلى الاتحاد على ما اتفقنا عليه. ودعوا بعد ذلك الأمور المختلفة عليها، كل واحد يمشي في طريقة. الشيعة والسنة هناك أمور يتفق عليها، يتفق عليها، وكل واحد بعد ذلك نقبله كما هو. لا نلغي الحوار، يستمر الحوار، والذي يطلب الحقيقة سيصل إليها. لكن أما أن تكون مثلي أو أنا سأحاربك، أي منطق هذا؟ فدعونا نتخلص من مثل هذه المفاهيم ونلجأ إلى مفاهيم الحوار الراقي الذي يقبل المخالف كما هو، ويبحث عن نقاط الاتفاق لنبني عليها ما نستطيع من بناء، كما قال الصالحون من قبل: يعين بعضنا بعضا، مبدأ من مبادئ حياتي، يعين بعضنا بعضا على ما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. مزيد من معاني الحوار بعد الفاصل. أرحب بكم في جزئنا الأخير من حلقة الحوار في برنامجنا علمتني الحياة. أحب قبل أن أنتقل للحديث مع الشباب أن أحدثكم عن شخصية أنا أعتبرها من الشخصيات الراقية جدا في موضوع الحوار في تاريخنا الإسلامي. هذه الشخصية هي شخصية الإمام الشافعي. ولعلي ألخص يعني المستوى الراقي الذي وصل إليه الشافعي من خلال ثلاث أقوال من أقواله. في القولة الأولى يقول: ما حاورت أحدا إلا تمنيت أن يكون الحق إلى جانبه. عجيب، كم واحد فينا يدخل حوار وهو يتمنى أن خصمه ينتصر وأن يكون الحق معه. فأنت تخيل معي، يعني ما البديل لهذا؟ البديل انه يكون على الباطل ويصر على الباطل ويعاقبه الله سبحانه وتعالى على اصراره على الباطل. فلاني رحيم، لاني شفيق باللي امامي، انا اتمنى انه يتبنى الحق، ما اتمنى يتمنى الباطل، اتمنى يكون الحق معه حتى لا يعاقب. ولو طلعت انا مهزوم معه، ما هي المشكله؟ يا من هزمنا على فكره، جزء طبيعي من حياتنا. هذه حكمه من حكمه رحمه الله تعالى. حكمة أخرى من حكمه يقول: ما جادلت عالما إلا غلبته، وما جادلت جاهلا إلا غلبني. عجيب، الإمام الشافعي صاحب حجة ومنطق وعلم، شيء غير عادي. وبالتالي من السهولة علينا عندما يتناقش مع أصحاب العلم أن ينتصر عليهم. لكن عندما، وهذا يعني مما جربناه في الحياة، عندما تتناقش مع واحد سفيه، يا ما تتناقش مع سفهاء على فكرة، يعني شيء عجيب من السفاهة. فأذكر أني على تطبيقي لحكمة الإمام الشافعي رحمة الله عليه، كان في واحد من الشباب متعصب متشدد بشكل ما هو طبيعي، وأنا عندي حوارات مع بعض الطوائف الأخرى، فالأخ محتج أني أنا أصلا جالس معاهم. قلت له يا أخي أنت خايف علي ولا خايف مني؟ خايف علي ينحرف ولا خايف مني يعني يحدث لي شيء ولا من؟ قال لا، هؤلاء أهل باطل، أنت لم تقم عليهم الحجة، لم تقم عليهم الحجة. قلت يا أخي إقامة الحجة، وهذا أيضا من مبادئ الحوار، إقامة الحجة ما يكون قبل بناء العلاقة. أنا في البداية أجلس معاه وأبني علاقة وأتودد إليه وأكسر الحواجز وبعدين أطرح حجتي، ما هو من أول جلسة تعال الله يلعنك تعال نتحاور يعني تعال أنت وأهلك في النار بس تعال نتفاهم يعني ما يمكن يكون الحوار بهذه الصورة. يعني يقول الإمام الشافعي في حكمته الأخيرة في موضوعنا هذا، يقول: يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. فمهما جهل عليك أي إنسان، مهما تجاوز الحدود، عندك خيارات. الخيار الأول أنك تلين وتتفاهم مع الحوار، الآخر مع السلامة وتنسي، لكنك لا تكمل مع واحد سفيه. فهذه نصيحتي لكم، هذه بعض النصائح في الحوار. دعونا نختم هذه الحلقة بسؤال وجهه للشباب: دخلت في حوار وافترض أن اللي أمامي طبق كل الذي ذكرناه من مبادئ الحوار وطبق كل القواعد التي تكلمنا عنها، وشخص يطلب الحقيقة، السؤال في مثل هذه الحالة: هل بالضرورة أن يتفق، هل يجب اتفاق الطرفين طرفي الحوار على رأي موحد في النهاية؟ مرة أخرى، أنا قاعد أفترض أن اللي أمامي ملتزم بقواعد الحوار ويريد الحقيقة، ما رأيكم؟ هات يا عمار. مما يعني أتوقع تعلمناه في الحياة ومما علمنا التاريخ أن الحق حق أن يتبع. نعم. فإذا كان الحوار بنفس الصورة التي انطرحت بنفس المبادئ التي تكلمنا عنها، فهو نتيجة حتمية أن يكون هناك اتفاق إذا كنا نسعى للحق. نعم. فإذا كان الطرفين يسعون للحق والتزموا بقواعد الحوار، فأنت قناعتك الناس في النهاية سيصل إلى رأي واحد. أي نعم. حلو. ما رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في شيء أول شيء هو الاختلاف في الرأي. نعم. أنا بقول لا، لا يجب، لكن في اختلاف في الرأي. نعم. كل واحد بده يحاول يثبت رأيه. نعم. فالرأي إنه يكون بس إذا الطرفين كلاهما يريد الحق والتزم بالقواعد، لا فهذا أكيد حي لازم يصلوا إلى نتيجة موحدة. تمام، نسمع رأيكم بعد. رأيك بسرعة؟ أنا برأيي إذا سر الطرفين كلهم كل واحد فيهم موضح رأيه، نعم، بالحق يعني ويلتزم بالاحترام، نعم، ما لا داعي يوصلون، يعني في اختلاف يكون بينهم، وهذا هو المعنى الصحيح في المسألة يا شباب. ليس بالضرورة أن يصل الحوار إلى اتفاق، والسبب أن ليس كل الأمور الأدلة عليها قطعية بحيث تقطع النقاش وتقطع الدليل وتقيم الحجة. الحياة ليست هذا، حتى على فكرة حتى في العلوم، يعني خذ علم الفيزياء، نظرية أينشتاين تفسر الكثير من الحقائق الكونية ونظرية النسبية طبعا لأينشتاين، جاء فيما بعد من جابوا نظرية أخرى هي الكوانتم ثيري، هذه النظرية تناقض نظرية أينشتاين وتفسر الظواهر الكونية بنفس الكفاءة اللي تفسرها نظرية أينشتاين. أين الحق؟ فما ليس حتى في العلم الشرعي الأمور ليست بهذه القطعية، في قضايا العقيدة، في قضايا الأصول، نعم الأمور واضحة، لكن لما تأتي خاصة لقضايا الفروع وقضايا التفاصيل ستجد أنه الأدلة غير كافية لحسم المسألة. وبالتالي خلونا ندخل الحوار وفي نيتنا الاستعداد النفسي أننا قد لا نصل إلى نتيجة موحدة. ومثل ما قال أحمد كلمة حلوة جدا، أنا أعبر عنها بطريقة ثانية، يقول أنت خدت الصورة، التحميض بعدين. فأنت سمعت الأدلة الأخرى. ليس بالضرورة أنا عندي مبدأ تعلمته في الحوار، هذا مما علمتني الحياة، أنا أحيانا أرمي حجتي واللي أمامي يخالف، لكني أدري أنه سيراجع نفسه، يمكن يأخذ له شهر، يمكن يأخذ له سنة سيراجع نفسه. أذكر مرة واحد من الشباب خالفني مخالفة جذرية على بعض آرائي، بس كان عنيد حيل حيل يعني، ومتمسك بالرأي الآخر حيل. بعد مرور 4 سنوات سمعته يتكلم وإذ قاعد يقول نفس أفكاري اللي كان خالفني عليها. أخذت التحميض، أخذ 4 سنين. خلي يأخذ 4 سنين، ما في مشكلة، لكن في النهاية إن شاء الله نصل إلى الحقيقة. نختم كعادتنا بحكمة من حكم ابن عطاء السكندري، يقول وله علاقة بموضوعنا اليوم، يقول: كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه برز. كل كلام يخرج من الإنسان لكنه مغطى بالقلب الذي منه برز. إذن اللسان هو حقيقة ترجمان للقلب، فإذا تطهر القلب من الأغيار ومن الحالات السيئة وأشرقت عليه الأنوار الربانية، اكتسى الكلام نورا وصارت الحجة أعمق وانتفع به السامعون وازدادوا به سرورا. أما إذا تدنس القلب بالذنوب وبالمعاصي، فالكلام هذا الكلام كلام صاحبه سيظهر منه قسوة، تظهر في اللسان هي انعكاس لقسوة القلب. ففكروا في هذا، سبحان الله، اللي قلبه مخلص تجد كلامه مؤثر ورفيق، واللي قلبه قاسي تجد كلامه قاسي وأسلوبه عنيف، والذي يريد هداية الناس غير الذي يريد إقامة الحجة عشان يدخلوا جهنم. عامل الناس برفق، نحن دعاة إلى الله، لسنا قضاة، نحن دعاة، هدفنا أن نحاور لأجل أن ندخلهم الجنة وليس لأجل أن يدخلوا النار. فإذا كانت هذه نيتك وانطلقت بإيمان وصدق سينعكس هذا في لسانك. الحوار أمر جميل، لا تقوم دعوة ولا تقوم حضارة إلا به، فالتزموه. شكرا لكم على حسن متابعتكم، استودعكم الله إلى حلقة جديدة من علمتني الحياة. أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبدا الكهف بين الحفر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبصر في جونا واندهر كذلك.